بدمع في الليل الحاني وقفت بباب الرحمن، نشوة قرب منه حباني كي أعرف طعم الإيمان. قلبي بات أسير ذنبي يرجو غفرانك يا ربي، عمري يعدو ذنبي يغدو، ثقل الكاهل فاقبل توبي. جئت بذل أبغي وصلا، قلبي بدونه يشكو ضعفا. جئت بذل أبغي وصلا، قلبي بدونه يشكو ضعفا. رحمك يا رب الأكوان، رحمك يا رب الأكوان. بدموع في الليل الحاني وقفت بباب الرحمن، نشوة قرب منه حباني كي أعرف طعم الإيمان. لست لفردوس العليائي أهلا يا مولى الإحسان، ولست على نارك أقوى، فاجنبني نار العصيان، واجعل قلبي بحبك يحيا، ينهض بعد رقاد الدنيا، واجعل قلبي بحبك يحيا، ينهض بعد رقاد الدنيا. رحمك يا رب الأكوان، رحمك يا رب الأكوان. بدموع في الليل الحاني وقفت بباب الرحمن، نشوة قرب منه حباني كي أعرف طعم الإيمان. واليوم لدربك قد عدت، وعفوك أبغي ورجوت. جئتك وليمنى يا رفعت، فلا تقطع وصلك عني. اقبلني فالقلب ينادي، لذت بك يا مولى العباد. اقبلني فالقلب ينادي، لذت بك يا مولى العباد. رحمك يا رب الأكوان، رحمك يا رب الأكوان. بدموع في الليل الحاني وقفت بباب الرحمن، نشوة قرب منه حباني كي أعرف طعم الإيمان.